معكم سلوى شيباني في موعد إخباري جديد على إذاعة نفزوة. نبدأ بالأخبار المحلية وكيفية الحصول على تمويل عمومي للجمعيات في ولاية قبيلي من طرف وزارة المالية ورئاسة الحكومة كان موضوع الدورة التكوينية اللي نظمها مركز إفادة للجمعيات بتونس أمس في المركب الشبابي بقبيلي واللي حضر فيها أكثر من 40 جمعية من قبيلي حسب ما صرح به رئيس أكاديمية جمعية المجتمع المدني بقبيلي معز برجب. في إطار الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للأشخاص ذوي الإعاقة نظمت اليوم الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية بدوز يوم تحسيسي ترفيهي بالفوار. وفي تصريح الإذاعة النفزة وأكد السيد فرج بن محمد للمناسبة هذه هي فرصة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتشجيعهم على الاندماج وإخراجهم من العزلة. اليوم الجمعية تنظم نشاط احتفالي تنشيطي بالفوار في إطار الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للإعاقة اللي صادف 3 ديسمبر. اليوم نظمنا النشاط هذا بالتعاون مع جمعية وزارة الحياة للاحتياجات الخصوصية بالفوار. حبينا نطرق مدينة الفوار لأن فيها برشا أشخاص وضعية إعاقة. الجمعية ما زالت يعني الفوار ما زالت مبتدئة. عملنا نشاط مع بعضنا من منطلق تشجيع الجمعية هذه ومنطلق معناها إدخال الفرحة على الأشخاص وضعية إعاقة في الفوار. النشاط هذا عملناه في ساحة السوق. على ساحة السوق لأن حبينا شخص وضعية إعاقة شخص الكرسي متحرك يخرج الفضاء العام تشوف الناس. النشاط باش يكون في فضاء مغلق ما فيش رمزيه وما فيش ابعاد وما فيش فايده كبيره لان الشخص باش يبقى منغلق غايه باش يكون الشخص يشوفه الناس تشوف انا في شخص وضعيه اعاقه في المجتمع وتشجيع الشخص هذا باش يخرج للشارع لان اشخاص خاصه اللي عندهم اعاقات عميقه مش قاعد يخرج للشارع. الناس مش قاعد تشوف فيه, هو قاعد حاش من الشارع وقاعد خايف من الشارع والناس مش مستانسه تشوف فيه. اذا هذه مناسبه باش الشخص يخرج الناس تشوفه ويشوف الناس ويتعود على الخروج والناس تعود باش تشوفه زاد للرأي العام باليوم هذا باليوم الوطني والعالمي للإعاقة. قبل متوسط مش كبير ياسر واحنا جبنا الوليدات من دوس في الفوار حضور متوسط لأن على كل حال هي أول تظاهرة لكن يبقى حضور معناها محترم ونشاط باهي والوليدات فرحانين وعاملين جو. أنا في الفوار نشوف أكبر وصغار مش فقط الأشخاص وضعية إعاقة لكن نشوف العديد من الأطفال معناها وحتى من الكهول معناها حاضرين واقفوا في النشاط هذا لكن مشاركة باهية ومحترمة. على إثر اتفاقية شراكة بين جمعية نساء من أجل التنمية والمساواة بدوز والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية قرر الانطلاق في برنامج تعليم الكبار بصفة مجانية. وأكدت رئيسة الجمعية مباركة بن منصور في مداخلة ليها في إذاعة نفزوة اللي البرنامج هذا باش يعمل على دعم القدرات النسائية من كل بلاصة خاصة أنه للجمعية تسعى لتوفير النقل المجاني. جمعية نساء من أجل التنمية والمساواة عندها مجموعة من الاهتمامات منها المجال التربوي والتعليمي. حرصت على اعتقها أنها تكون هذه المجالات بداية بنواة نكتة صغيرة داخل الجمعية تعطير مجموعة من الأطفال. المرة هذه صدق كانت الفرصة كبيرة ياسر كي اتصلنا بإدارة الشؤون الاجتماعية على رأس السيد منير والأخت لميا بن خالد أن يعاونونا في المجال التربية وخاصة تعليم الكبار اللي هو من مدة نعرفوه انقطاع المجال هذا. لقينا الفرصة المرة هذه داخل الجمعية أن نكون مجموعة من نسي مجال التربية. هم مشكورين قرروا أن يعاونونا بخلق فضاء كامل اللي هو قاعة عنا حديث تكون مجهزة من الإدارة الجهوية بطاولات كراسات معدات لتستحقها كل امرأة كذلك تعليم اللغة الفرنسية للنسي اللي يرغبوا فيه يتعلموا اللغة الفرنسية ورشيد تكوينية مجانية. كل شيء كل عملنا داخل الجمعية هو مشاركة مجانية للمرأة فقط. المرأة ندعوها اليوم باش تحضر بكثافة سواء المرأة ما دخلتش المدرسة ولا قطعت مبكرة تقصر المستويات الابتدائية ثالثة ابتدائي رابعة ولا خمسة حتى سادس ابتدائي لخط لميقات اللي يحبوا يتعاونوا واللي يحبوا يتعلموا حاجة يجوا مرحبا بيهم في فضاء الجمعية مفتوح لهم. ديوان تربية الماشية بقبيلي يحتفل غدوة الاثنين 5 ديسمبر بمرور 50 عام على تأسيسه وباش ينطلق الاحتفال للتسعة متاع الصباح بحضور والي قبيلي والمعتمدين والمندوبين الجهويين بمقر الديوان وين باش يتم عرض تاريخية الديوان والإنجازات اللي قام بها على طيلة 50 عام. وقفة احتجاجية نفذها اليوم أهالي بازمة بسبب غلق الروضة القرآنية وطالبت المربية هدى المحلي السلطة الجهوية بمراجعة القرار وإعطائهم مهلة لتسوية وضعيتهم. الوقفة الاحتجاجية هذه من أولياء قرية بازمة بعامة، معناها مستائين من قرار إيقاف نشاط الأطفال، خاصة وأن الجمعية تستقطب عدد مهم من الأطفال. الرسالة هذه نوجهها للسلطات المختصة، معناها نطالبوا على الأقل بمهلة، معناها خلينا معناها نسوي الوضعية القانونية للجمعية القرآنية، خاصة وإحنا في طور تسوية الوضعية، معناها مش بدو الرخصة للسن من 3 إلى 5 سنوات، إحنا برخصة قانونية واضحة معناها للجمعية، أما هي المشكلة في السن هذاك معناها من 3 إلى 5 سنوات. وزير النقل أنيس غديرة أكد على قيام الوزارة بوضع دراسة لتحديد حاجية كل معتمدية من رخص النقل العمومي الغير منتظمة من تاكسيات الوجات المواصلة تطهير القطاع من الدخلاء. ووضح غديرة خلال مناقشة ميزانية وزارة النقل العام 2017 واللي تمت المصادقة عليها بمئة صوت مع احتفاظ 4 ورفض 11 النائب التصويت، اللي الوزارة قامت بتشخيص في إطار المخطط التنموي الخماسي وعلى أساسه تم ضبط الأولويات على مستوى البرامج والإصلاحات والمشاريع. مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في اجتماع له أمس السبت قرر الدخول في إضراب عام مفتوح على العمل مع عقد اجتماعات عامة بمختلف مقرات المحاكم غدوة الاثنين 5 ديسمبر تفعيل كافة مقررات الجلسة. هذا وطلب المجلس من كل المحامين الحضور تجمع أمام قصر العدالة بالعاصمة نهار 3-6 ديسمبر قبل ما يتوجهوا في مسيرة للتجمع أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة. وأضاف المجلس زادة اللي تقرر الدخول في اعتصامات مفتوحة مع عدم تطبيق الأحكام الجبائية الجائرة وغير الدستورية حسب نص البيان. في إطار حملة 16 يوم من النشاط المناهضة العنف ضد المرأة واللي انطلقت بداية من 25 نوفمبر الماضي تتواصل لغاية نهار 10 ديسمبر 2016، أعنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة على قيام الوزارة بتوفير بيوت للنساء ضحايا العنف رفقة أولادهم. وتهدف الخطوة هذه لتوفير الإحاطة النفسية والاجتماعية، بالإضافة لوضع خط أخضر مخصص لاستقبال مكالمات النساء ضحايا العنف وتكليف أخصائيين نفسانيين بتوفير النصح والرد على شكاويهم. تواصل وزارة الخارجية التنسيق اليومي مع السلطات الليبية على أعلى مستوى من أجل إطلاق سراح البحارة التونسيين الموقوفين في ليبيا والإفراج على مراكبهم المحتجزة. وأعنت الوزارة إلى البحارة كلهم لباس وتتم معاملتهم بصفة جيدة، وأكدت أنها ما زالت تقوم بالمجهودات اللازمة لتأمين عودتهم في أقرب وقت. هذا وأكدت الوزارة أنها على استعداد دائم للإجابة على استفسارات أهالي البحارة حول المساعي المبذولة في هذا الخصوص. أصحاب الصيدليات الخاصة قرروا الدخول في إضراب لمدة يوم، يقع تحديد تراتيبه وموعده من طرف المكتب الوطني بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصيادلة احتجاجا منهم على قانون المالية لسنة 2017 حسب ما أكد كاتب عام نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، واللي طالب الحكومة بالتراجع على الفصل المتعلق بإقرار أداء جديد على القيمة المضافة على الأدوية الموردة. نرجع لأخبارنا المحلية بالرياضة، وتنظم رابطة الجنوب الشرقي النهائي الإقليمي للعدو الريفي بمدينة قبلي بمشاركة جمعيات من جابس تطاوين مدنين وقبلي والصخيرة، عددها 11 جمعية ضمت 215 شاب وشابة. والنهائي الإقليمي هذا هو تحضير للنهائيات الوطنية المرشحة للبطولة العربية اللي باش تقام في تونس. نهاية موعدنا الإخباري، قدمته لكم سلوى الشيباني.